رغم ان مريم فرقتين الاول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلقني فهو يهدي يبكي هل الذي خلقني فهو يهديني بهبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني جنة النعيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون عندك نعمة تتحدث بها. هنا ما حدش يجيبك خالص الا المستشار لان عنده مال. اما احنا كل سنة مرة حتى فيما بعد هذا خوف وحنجرس الاسم عيانا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب تخزني يوم يوم

لمن شاء منكم. Get down on

Thank you.